قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا، ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرحمه الله. الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا، ولا إلى حصاد والجذاذ، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. قوله رحمه الله الرابع، أي الشرط الرابع في صحة السلم. وشروط السلم، إذا تأملت حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ترى أن شروط السلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول انضباط الصفات، القسم الثاني في الأجل. والمصنف رحمه الله الشرط الأول والثاني والثالث ترجع إلى انضباط الصفات، اليوم الشرط الرابع ترجع إلى الزمن الأجل المعلوم. فهي الشروط تنقسم إلى انضباط الصفات وإلى الأجل بأن يكون معلوما. فقوله من أسلف في كيل فليسلف في كيل، هذا انضباط الصفات في كيل معلوم، ووزن معلوم تابع للكيل. إلى أجل معلوم هنا الأجل. فقوله الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، هذا الشرط فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول الأجل، والشرط الثاني أن يكون معلوما، الشرط الثالث الأمر الثالث أن يكون له وقع في الثمن. قوله ذكر أجل، هذه يخرج ما ذكر المصنف فلا يصح حالا، يعني لابد في السلم أن تكون السلعة مؤجلة، فإذا كانت حالة لا يكون سلما، وإنما يكون بيع معين، كأنك تقول لشخص أعطني كتابا بريال، هذا بيع عين بنقد. أما السلم نريد مؤجلا، أعطني 1000 صاع من البر ب2000 ريال، 1000 صاع من البر مؤجلة ب100 ريال أو ب1000 ريال حالة. ذلك قال فلا يصح حالا، فلو حدث بيع السلعة حالة والثمن حال لا نسميه سلما. فلو قلت لصاحب مكتبة أعطني قلما بريال نقول ليس هذا بسلم، ولو قلت لصاحب المكتبة أنا أري أسلمني قلما من نوع الفلاني بريال أعطيك إياه وأحضر لي السلعة بعد شهر نقول صح، هنا سلم لأنه مؤجل. لذلك قال رحمه الله في تعريف السلم: عقد على موصوف في الذمة مؤجل. فلا بد من التأجيل، فإذا كان حالا لا يسمى سلما. وكذلك بطاقات الشحن الآن سوى مثلا، ما دام أنها حالة المنفعة الآن لا نسميه سلما، وإنما نسميه بيع منفعة، بيع معين اشترينا نقد بمنفعة، مال بمنفعة، الذي يسمى عين بمنفعة. لكن لو قالت الشركة مثلا بطاقات الشحن تستخدم بعد أسبوع، فإذا دفع شخص 100 ريال يستطيع أن ينتفع ب120 ريال من المكالمات، أقول نعم هذا سلم. وكذلك أصحاب المحطات الكروت، إذا قال إذا أعطيتني 100 ريال أعطيك 200 لتر من الأسبوع القادم، أقول يصح. لكن لو قال 100 ريال ب200 لتر من البنزين الحال الآن إذا أردت تستخدمه، نقول هذا ليس بسلم، وإنما هو بيع معين لأن السلعة موجودة. فإذا كانت السلعة موصوفة في الذمة فهي سلم، واضح؟ لذلك قال ذكر أجل، فالحال لا يصح، لا يصح ماذا؟ لا يصح سلما. الأمر الثاني قال ذكر أجل معلوم، فلا بد من تحديد اليوم الذي تسلم فيه البضاعة المسلم فيها، كأن تقول في 1 محرم أو في 20 صفر أو في 1 ذي الحجة وهكذا. أما إذا كان الزمن مجهولا فإنه لا يصح السلام فيه، لذلك قال المصنف ولا إلى الحصاد والجذاث، فلا تقول أسلمتك سيارة بمئة ألف ريال من نوع جمس تسلمني الجمس في وقت حصاد البر، نقول لا يصح سلما. لماذا؟ لأنه لا يعلم حصاد البر، قد يتقدم وقد يتأخر، وقد تأتي البر آفة تتلفه أصلا. وكذلك لو قلت أسلمتك 20 كتابا بألف ريال عند نزول المطر، أقول مجهول نزول المطر، لا يعلم متى هو، فهذا شيء مغيب، فلا بد من تحديد أمر مجهول. وكذلك لو قلت أسلمتك قلما بريال أسلمك إياه إذا طلق زيد زوجته، متى طلقها متى يطلقها مجهول. وكذلك لو قال أسلمتك كتابا 50 ريالا إذا قدم زيد من سفره، متى يقدم ما نعلم، بل قد يموت. واضح ذلك؟ قال ولا إلى الحصاد والجذاف. أما إذا قال في زمن الحصاد وهو معلوم زمن الحصاد، مثل في صفر في محرم يصح، لكن وقت الحصاد، لكن إلى الحصاد لا يصح، لأنه قد تأتي الحصاد آفة. واضح؟ والأمر الثالث ذكره في قوله لما قال ذكر أجل معلوم، الأمر الثالث له وقع في الثمن، يعني يستفيد منه المسلم للمسلم إليه، يعني أن يكون الثمن عليه أقل والسلع مؤخرة. مثل لو أن شخصا ذهب إلى المخبز وقال له أعطني 30 يوما خبزا كل يوم بريال، وأعطيك اليوم 20 ريال مقدمة للشهر القادم، هنا يستفيد من الرجل المسلم والمسلم إليه صاحب الخبز، فهنا له وقع في الثمن، نزل السعر استفاد منه. أما لو قال 30 ريالا في 30 يوما، هنا ليس له وقع في الثمن من ناحية التأجيل، والمقصود من السلم هو نفع الدافع للمبلغ وكذا المستلم للمبلغ، يعني الرجل المسلم إليه. لذلك قال ولا إلى يوم، لأن قال له وقع في الثمن، فلا يصح يعني إلى يوم، فلا تقول أسلمتك بيبسي بنصف ريال تأتي به العصر، هنا لا يصح على أساس أنه سلم، وإنما يصح على أساس أنه بيع معين. واضح؟ قال ولا إلى يوم إلا في يوم يأخذ منه، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم، يعني يتبعض. مثال عدم المتبعض، مثلا لو أن شخصا قال أسلمتك 1000 ريال بجمس، أسلمتك 50 ألف ريال بجمس قيمته 70 ألف ريال، كل يوم بعد شهر تأخذ منه جزءا، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن قلنا له وقع في الثمن لو أجل، لكن الجمس لا يمكن فيه التأجيل، لا يمكن فيه التبعيض، فلا يمكن في اليوم يأخذ جزءا من السيارة ومن بعد غد يأخذ جزء آخر وهكذا. لذلك قال له وقع في الثمن فيما لو أجل، فيستفيد صاحب البضاعة ويستفيد الدافع. قال إلا في شيء يأخذ منه كل يوم، فيصح لأنه يستفيد. ما الذي يستفيد؟ الذي يأخذ المبلغ. مثلا لو ذهبت إلى صاحب المخبز وقلت له هذه 100 ريال، أنا أريد أن أشتري منك خبزا مدة 100 يوم كل يوم بريال، نقول هذا يصح إلا في شيء يأخذ منه كل يوم، قال كاللحم والخبز، فالخبز يأخذ من كل يوم، فينتفع منه الآخذ وينتفع منه المستلم، ينتفع الآخذ لأن لو أخذ 100 خبزة قد تتلف عنده، وينتفع صاحب المخبز لأنه استلم 100 ريال ولا أعطاه في اليوم إلا ريال ثم ريال ثم ريال، فيستفيد من هذا المبلغ. وكذلك اللحم، لو قال له أنا أريد أن أشتري منك كل يوم 1 كيلو لحم ب1000 ريال مدة 2 شهر بدءا من اليوم، نقول يجوز لأن يأخذ منه كل يوم، اليوم وغدا بعد غد وهكذا. واضح؟ ففي اليوم الأخير يكون قد استفاد، عندنا 100 يوم، ولو مثلا الخبز بريال اللحم بريال فاستفاد دفع 90 ريالا. فإذا قيل ما معنى كلام المصنف إلا في شيء يأخذ منه كل يوم، يعني يجوز أن يكون ابتداء استلام السلعة من الغد، إذا كانت البضاعة تتجزأ، هذا معنى. لذلك قال له وقع في الثمن، فلابد أن يكون من يوم فصاعدا، ففي نفس اليوم ما يصح، إلا يصح أن يكون في نفس اليوم إذا كانت البضاعة مجزأة، نستطيع أن أخذ منها اليوم وغدا وبعد غد وهكذا. مثال آخر، لو شخص يريد أن يشتري 30 بيبسي وقال لصاحب المحل أنا أريد أن أشتري 30 منك بيبسي ب20 ريالا سلما أول يوم من اليوم، نقول يصح. لماذا؟ لأن له امتداد، اليوم يأخذ شيئا، غد يأخذ شيء، ثم بعد غد، فله أمد غير اليوم، واضح؟ مثال آخر مثل العسل، لو قال شخص أنا أريد أن أشتري منك كل يوم 1 كيلو عسل مدة 50 يوم ب500 ريال أريدها من اليوم، عندي شخص مريض، نقول يصح لأنه يتجزأ العسل، واضح؟ مثال ما يتجزأ، لو قال شخص أنا أريد أن أشتري منك 1000 ريال تسلمها لي اليوم سلما، قل ما يصح. لماذا؟ لأن ما تتجزأ، فلو قال أسلمه لك من الغد فيصح، أو بعد غد وهكذا. فلو كانت السلعة موجودة ويريد أن يسلم فيها نقول ما يصح، لأن من شروط السلم أن تكون موصوفة، يعني معدومة لكنها معلومة بالوصف، فلو كانت عند السلعة في المستودع نقول ما يصح، فهذه موجودة فتصح بيعا معينا ولا تصح سلما، واضح؟ لذلك قال ولا إلى يوم، يعني ما يصح السلم في يوم، وإنما من غد فصاعدا، إلا في يوم، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم فيصح من اليوم، قال كخبز ولحم ونحوهما، مثل عسل، مثل البر، مثل الشعير، مثل دواء، كل يوم يأخذ منه حبة حبة حبة فشخص يسلم فيه يصح، وهكذا. فتبين مما سبق أن من شروط السلم أن يكون له أجل، وهذا الأجل معلوم، وأن يكون التأجيل هذا له وقع في الثمن بحيث ينخفض السعر، فلو كان في يوم واحد البيع ما يصح سلما، وإنما يصح بيعا معينا. فإذا كانت السلعة ليست موجودة عندها الآن، وإنما يريد أن يشتريها من شخص آخر وهو يريد أن يشتريها بيعا، فلا يصح ذلك حتى في البيع المعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بحزام ولا تبع ما ليس عندك. فإذا كان البيع حالا نقول هذا بيع معين، وإذا كان البيع إلى أجل مجهول لا يصح سلما، ولو كان هذا التأجيل أقل من يوم ما يصح سلما، لابد من يوم فصاعدا. الخامس، أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. قال الإمام الحجاج رحمه الله في الزاد، الخامس، أن يوجد غالبا في محل العقد، أن يوجد في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. قوله الخامس أي هذا الشرط الخامس من شروط صحة السلم، أن يوجد في محله، محله يعني أن توجد البضاعة المسلمة فيها في الزمن الذي اتفقوا فيه غالبا. مثال ذلك، لو قال أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 200 كيلو من العنب في فصل الشتاء، العنب لا يخش فصل الشتاء فلا يصح. فلو قال أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 200 كيلو عنب في فصل الصيف، نقول يصح. لماذا؟ لأن وقت خروج العنب هو في فصل الصيف. وكذلك لو قال أسلمت إليك 10,000 ريال على أن تعطيني 100 كيلو برتقال في فصل الشتاء، نقول يصح لأن وقت خروج البرتقال في فصل الشتاء. ولو قال في فصل الصيف هذا غير محله، يعني غير زمنه، فلا يصح إلا إذا وجد هناك ما يحفظ تلك السلع مثل الحافظات والثلاجات ونحو ذلك، فإذا أمكن تسليمها في غير وقتها غالبا يصح. ومثل لو قال أسلفت إليك 1000 ريال على أن تعطيني 200 من الطيور التي تهاجر، ننظر إذا كانت الطيور المهاجرة في فصل الصيف يصح، وإذا كانت في فصل الشتاء ما يصح لأنه في غير وقتها. وقيد رحمه الله قوله غالبا يعني الذي يغلب عليه خروج الثمرة في ذلك الزمن. فلو مثلا أسلم في الرمان في فصل الصيف فقد تأتي آفة من السماء وتبيد تلك الزروع فلم توجد تلك البضائع، فقال غالبا يعني يغلب خروج الفاكهة في ذلك الزمن إن حفظها الله عز وجل من الآفات أو من السرقة ونحو ذلك. لذلك قال خامسا، فقيد أن يكون قادرا على تسليمها في محل، في محلها يعني في محل زمن، في زمنها. قال ومكان الوفاء، قوله مكان الوفاء يعني أن يحدد مكانا يستطيع المسلم أن يستلم تلك البضاعة. مثال ذلك لو قال أسلفت إليك 1000 ريال على أن تعطيني 20 صاعا من التمر في المدينة بعد سنة في الصيف القادم، نقول يصح. فإذا كانا قادرين على الوجود في المدينة يصح. لكن لو قال أسلمت إليك 20 ريالا بقلمين اثنين تستلمها في أستراليا، نقول لا، هذا فيه مشقة في الاستلام لأن الذهاب المسلم يشق عليه ذلك، فلا بد أن يكون ليس هناك فيه مشقة. لذلك قال أن يوجد في محله ومكان الوفاء غالبا، أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. فالوصول المسلم إلى أستراليا فيه ضرر عليه، نقول لا، لابد في مكان الوفاء الذي يستطيع أن يستلم فيه المسلم. قال لا وقت العقد، يعني حين الإسلام والسلف لا يشترط وجود البضاعة حين كتابة العقد. لماذا؟ لأن السلم على موصوف في الذمة، على سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة الآن. فلو قال أسلفتك 100,000 ريال على سيارة جمس موديل 2012، نقول يصح. حتى لو ما كان في وقت العقد مصنعة نقول نعم يصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط في وقت العقد أن تكون السلعة المسلمة فيها موجودة لأنها موصوفة في الذمة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في التمر إلى السنة والسنتين، وتمر السنة والسنتين لم يخرج بعد ويكفي فيه الوصف. ثم مسألة أخرى وهي فيما لو عين المسلم فيه لا يكون في غيره. فمثلا لو قال أسلفت إليك 1000 ريال ب20 بيبسي من محلك أنت، أقول لا يصح. لماذا؟ لأنه عين المحل، عين المكان الذي تكون فيه البضاعة. لماذا قالوا ما يصح؟ لأن قد تتلف تلك البقالة فيضيع حق المسلم. وكذلك لو قال أسلفت إليك 1000 ريال 100 صاع من نخل مزرعتك، نقول ما يصح لأن حدد مزرعته، فقد تتلف مزرعته فيذهب حق المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أما في دار بني فلان فلا يخصص له، وإنما يقال مثلا ب100 صاع من التمر السكري مثلا، ولا يحدد مزرعة فلان أو فلان أو مكان فلان، ليبقى حق المسلم لا يضيع الذي أسلف في الثمن. فلو حدد في مزرعة معينة قد تتلف تلك المزرعة أو تسرق. لذلك قال ابن القيم وتحديد المكان في بشرط فيه غرض يعني على المسلم. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يرى عدم تحديد المكان المعين في الذي يسلم فيه. مثال ذلك أيضا لو ذهبت إلى محل إلى المعرض وقلت له أسلمت إليك في سيارة مرسيدس ب100,000 ريال، أسلفت إليك 100,000 ريال بسيارة مرسيدس من معرضك، نقول لا، الشرط هذا نحذفه، وإنما تسلفه 100,000 ريال بسيارة مرسيدس في أي مكان من معرضه أو من خارج معرضه، واضح؟ فلا يصح تحديد مكان معين. للحديث السابق أما في دار بني فلان فلا، ولأن فيه غرر وتضييق على المسلم. فقد يسلكه، ثم بعد ذلك يتعذر تسليم البضاعة المسلم فيها. ثم بعد ذلك قال المصنف: فإن تعذر، يعني المسلم فيه، مثل 100 صاع من التمر. تعذر كيف؟ تعذر حصلت آفة أو سرق منه جميع أو سرق جميعه، فيتعذر جميعه أو بعضه. يعني مثلا أسلم أعطاه 1000 ريال ب100 صاع، وما استطاع أن يسلم له إلا 50 صاعا. يعني هذا فيما يجزأ، أما الذي لا يجزأ فلا يدخل هنا من ناحية التبعيض. فلو أسلمه 20,000 بسيارة فورد نقول لا يمكن تجزئه، فينطبق عليه فقط في قوله فإن تعذر. قال: أو بعضه، يعني مما يمكن تجزئته مثل التمر أو العسل أو العصير ونحو ذلك مما يمكن تجزئته. فإن تعذر أو بعضه، يعني تعذر تسليم البضاعة، فله الصبر، يعني للرجل الذي أسلم وسلم مبلغ 1000 ريال وما أتت البضاعة له أن يصبر. لماذا؟ لأن العقد مستمر. كإذا قيل ما معنى قوله فله أن يصبر، يعني العقد لم ينفسخ، لأن البضاعة ما أتت في وقتها، لأن العقد ما زال مستمر. فلو أن الرجل المسلم إليه قال بضاعة تأتي بعد 6 أشهر تأخرنا عن الوقت، فقال الرجل المسلم أصبر، فهل يستمر العقد؟ نقول نعم العقد مستمر، فلا زال، لأنه بيع سلعة والسلعة ما أتت وأحد المتبايعين لم يفسخ العقد، فالتأخير لا يفسخ العقد. لذلك قال فله الصبر. لكن لو قال المورد أن أصبر، أنا محتاج إلى البضاعة، إذا كان كذلك فله أن يفسخ الكل. قال فله أن يصبر أو يفسخ الكل. يفسخ الكل يعني يفسخ العقد جميعا، فيقول أنا ما أريد بضاعتك، ماذا نصنع؟ يأتي ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. أو قال أنا أنت أسلمت أسلفتني ب50 كيلو من التمر، أنا ما عندي سوى 20، فإذا الآن تيسر بعض، نقول له أن يأخذ البعض البضاعة ويأخذ ثمن المتبقي يعيده إليه. لذلك قال أو فسخ الكل، فيقول ما أريد البضاعة أعطني مالي. أو بعضه، يعني فيما يتجزأ مثل التمر والبر والشعير والطماطم والبطيخ وغير ذلك. أو بعضه ويأخذ الثمن الموجود، يعني يقول كم عندك، أنا الآن ما أريد بضاعتك سوف تتأخر، أنا أريد المال. نقول كم باقي عندك، أنا أسلفتك 100,000 كم عندك؟ إذا قال عندي 100 نقول تعاد إليه 100. لكن لو قال أنا تصرفت فيها وتزوجت ما عندي سوى 50,000 نقول يأخذ 50,000 وتبقى 50 الأخرى في ذمته، متى ما استطاع أن يعيدها يعيدها. لذلك قال ويأخذ الثمن الموجود. لكن لو قال أنت أعطيتني عوض سيارة والسيارة أتاها حادث ثم أصبحت لا يمكن أن تستخدم، يعني لو قال أسلفتك سيارة ب20 بعيرا وأخذ ذلك الرجل السيارة، فلما أتى الوقت المحدد ل20 بعير قال ما عندي 20 بعير وما استطعت أن أحصل عليه، طيب أعطيني السيارة، قال السيارة تدمرت حصل عليها حادث فلم نستطيع أن نستخدمه. نقول لنا أحد أمرين، ننظر إذا كان السيارة لها مثل فنأخذ مثل تلك السيارة، مثل سيارة جمس، ننظر هل في جمس نفس الموديل فنأخذ مثل تلك السيارة، وإذا كان ليس لها مثل وإنما تقوم تقويما مثل جواهر فنقول ننظر إلى قيمتها. مثلا بالنسبة للتقويم، لو قال خذ هذا أسلفتك خاتم الألماس الذي ب50,000 ريال على أن تعطيني 20 بعيرا ثم استطاع أن يسلم تلك الأبعرة وقال ما أستطيع، طيب أعطيني الخاتم أعده، قال تصرفت فيه وأخذت قيمته. هذا الخاتم الألماس الجواهر ليس لها مثيل في الغالب، نحن نتكلم عن الطبيعي، أما المصنع فله مثل، لأن الطبيعي أحجار كل حجر يختلف عن الآخر، فنقول كم قيمة ذلك الألماس، فيقول أنا اشتريته ب50,000 نقول أعطيه 50,000. إذن لا تعذر تسليم البضاعة فلا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون المبلغ يستطيع أن يعيده كما هو، 100,000 يعيد 100,000، أسلفت بعشرين ساعة يعيد 20 ساعة، وإما أن تكون هذا المبلغ معدوم العوض، فننظر إذا كان له مثيل نأخذ مثله، مثل سيارة فورد فسدت وتعطلت موديل 2002، نبحث عن سيارة فورد موديل 2002، لو لم ما فيها مثل جواهر ونحو ذلك نقول كم قيمتها فنعيد قيمتها. لذلك قال: فإن تعذر، يعني تسليم المسلم فيه البضاعة أو بعضه فله الصبر، يعني ما زال العقد مستمر، ما تريد أن تصبر، قال: أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود، كم عندك أعطي، موجود كله الحمد لله يعاد كله، موجود بعضه يعاد البعض ويبقى الباقي في الذمة، وإذا كان العوض ليس له لا يمكن إعادته وهو من المثليات ننظر للمثل، ليس من المثليات وإن فيقوم إذا كان ليس كذلك. لذلك قال: أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، فكلمة عوضه يدخل فيها المثليات، وإذا لم يكن هناك مثليات يكون هناك القيمة، التقييم تقيم كم هي. فتبين مما سبق أن من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم في محله، يعني في زمنه، وكذلك يمكن في مكان الذي اتفق على التسليم فيه، ولا يشترط وجود البضاعة وقت العقد لأنها موصوفة للذمة، وأنه إذا تعذر تسليم البضاعة المسلمة فيها، تسليم البضاعة المسلم فيها، له أن يأخذ الثمن أو بعد أن يفسخ أو يأخذ مثله أو قيمته. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.